الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح ألفية ابن مالك، وعنوانه إعراب الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد المباشرة ونون النسوة. يقول الناظم رحمه الله: وأعربوا مضارعان إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارعن من فتن. اعلم أن صيغ الفعل المضارع تختلف من صيغة لأخرى بحسب الأغراض التي يوضع لها، فالفعل المضارع يكون مجردا من العوامل التي تدخل عليه وتغير حركته على الحرف الأخير، نحو أنا أكتب، فهو هنا فعل مضارع مجرد لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، وهو معرب بالضمة الظاهرة كيضرب أو المقدرة كيخشى، وإذا دخل عليه ناصب نحو المجتهد لن يحرم، أو جازم نحو زيد لم يحضر الدرس، نقول فيه فعل مضارع منصوب بلن في الأول المجتهد لن يحرم، ومجزوم بلن في الثاني زيد لم يحضر الدرس، وهو غير مجرد لدخول العامل عليه، لكنه معرب بالحركة النصب والجزم. وهذا الإعراب يختلف، فيعرب بالحركة الظاهرة نحو زيد لن يكسل، والمقدرة نحو زيد لن يشقى، ويعرب بالسكون الظاهر نحو زيد لم يتخلف عن الموعد، وبحذف حرف العلة إن كان آخره معتلا نحو زيد لم يلبي الدعوة، أو زيد لم يف بوعده، أو لم يسعى للخير، أو لم يدن مني. وسيأتي إن شاء الله في هذه الألفية المباركة باب إعراب الفعل. والفعل المضارع في الأفعال الخمسة، أو إن شئت سميها أمثلة الأفعال الخمسة، يعرب بثبوت النون عند التجرد من العوامل وبحذفها عند دخولها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلنا. وإذا اتصل به نون التوكيد في آخره فلا يخلو، إما أن تباشره بلا فاصل نحو لأحضرن الدرس، أو لا تباشره نحو لتسعدن يا أيها الطلبة بالعلم، لتسعدن أيها الطلبة بالعلم. فإن باشرته كالمثال الأول بني، وإن فصل بينها وبينه بفاصل أعرب كالمثال الثاني لتسعدن. وإذا اتصلت به نون النسوة بني، وهي لا تكون إلا مباشرة نحو الطالبات يلخصن دروسهن ويستفيدن، نون النسوة. وكل هذا نفهمه من قول الناظم رحمه الله: وأعربوا أي النحاة مضارعا أي فعلا مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. قلنا فيما سبق أن الأصل في الأسماء الإعراب، ولا يبنى الاسم إلا لعلة، وأن الأصل في الأفعال البناء، ولا يعرب منها إلا المضارع لشبهه بالاسم، فإذا قلت يضرب كان شبيها بضارب في عدد الحركات والسكنات، وإنما كان الأصل في الأفعال والحروف البناء لأنها لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى الإعراب، وإنما أعرب من الأفعال المضارع لشبهه بالاسم. وهذا الشبه إما في العموم والخصوص أو لجريانه على اسم الفاعل في حركاته وسكناته أو لمضارعته اسم الفاعل والمفعول في المعنى. فقولك يقوم زيد معناه قائم، وقولك يضرب بالبناء للمجهول معناه مضروب. يقول بعضهم فما في الدرة الإلغية وأعربوا مضارع لسام في اللام وتخصيص والإبهام، والأصل في الحروف والأفعال بناؤها خذه بلا إشكال. وأصلوا الإعراب في الأسماء كتصيل الحروف في البناء. فالأفعال إذن مبنية إلا المضارعة المشابهة للأسماء فيعرب، ولا يبنى إلا إذا اتصلت به إحدى النونين اتصالا عارض مباشرا. النون الأولى نون التوكيد بقسميها، نون التوكيد بقسميها الثقيلة والخفيفة، نحو لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ونقول فيه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. النون الثانية نون النسوة، مثالها والوالدات يرضعن، نقول فيه فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وهي لا تكون إلا مباشرة، ولذلك لم يشترط الناظم مباشرتها للمضارع كما اشترط في نون التوكيد. فالفعل المضارع مع نون التوكيد له حالتان، حالة يبنى فيها على الأصل وحالة يعرب فيها على خلاف الأصل. فيبنى على الأصل إذا باشرته ولم يفصل بينهما بفاصل، نحو لينبذن في الحطمة، نقول فيه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصلت به من دون فاصل، وحكم هذا البناء الوجوب. ويعرب إذا لم تباشره، أي إذا فصل أو إذا فصل فاصل بينهما، في هذه الحالة يعرب، سواء فصلت النون من الفعل بملفوظ كألف الاثنين أو مقدار كواو الجماعة أو ياء المخاطبة، مثال ألف الاثنين ولا تكون إلا ظاهرة، هل تقومان بتشديد النون وكسرها، فهو هنا معرب لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا مباشرا ولم تلتصق بآخره للفصل بألف الاثنين الظاهر. ومثاله من القرآن الكريم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ومثال واو الجماعة هل تقومن يا رجال بضم الميم خطاب لجماعة الذكور، وأعرب لأن النون لم تباشره بل فصل بينهما بواو الجماعة المقدر. ومثاله من القرآن الكريم لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الشاهد لا تبلون ولا تسمعن. ومثال ياء المخاطبة هل تقومن يا هند بكسر الميم والنون المشددة، وأعرب لأن النون لم تباشره وقد فصل بينهما بفاصل مقدرين وهو الياء. ومثاله من القرآن الكريم فإما ترين من البشر أحدا. وإذا عرفنا أصل الفعل في هذه الأمثلة الثلاثة اتضح أمرها. فأصل تقومان المشدد النون أصله قبل التوكيد تقومان بكسر النون المخففة فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ولما أردنا أن نؤكده أدخلنا عليه في آخره نون التوكيد الشديدة فاجتمع ثلاث نونات هكذا تقومان. الأولى مكسورة وهي نون الفعل الذي رفع بها، والثانية نون التوكيد وفيها نونان، فاجتمع ثلاث نونات. والعرب تكره توالي الأمثال فكان لابد من حذف يخفف هذا التراكم. فوقع الاختيار على نون الرفع لأن الفعل قصد توكيده، فلا يمكن الاستغناء عن توكيده، وبالتالي لابد من نون التوكيد، لابد من نون التوكيد لأن الفعل قصد توكيده، فلا يستغنى عن نون التوكيد مع إرادة التوكيد، فصار تقومان بتشديد النون المفتوحة، فالتقى ساكنان وهما الألف والنون، ولا يمكن حذف أحدهما لأننا إذا حذفنا الألف صار تقومان بفتح الميم فيلتبس بالفعل المسند للواحد الذي هو هل تقومن يا زيد. وإذا حذفنا النون فاتت الدلالة على التوكيد وهو المقصود، فما بقي إلا أن نكسر النون ونقول مرفوع بثبوت النون المحذوفة كراهة توالي الأمثال. وأصل تقومن قبل توكيده تقومونن بنون الرفع الأولى مفتوحة ونون التوكيد، فنقول كذلك اجتمع ثلاثة أمثال فحذفنا نون الرفع لنفس الغرض الذي ذكرنا، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفنا الواو لرفع التقاء الساكنين، فبقيت ضمة الميم دالة على الواو المحذوفة، ويقال مثله في لتبلون والفاعل هو الواو المقدرة. وكذلك تقول في أنت تضربين عند التوكيد لأن أصله تضربين، إذا أردت توكيده أنت تضربين. أما قوله تعالى فإما ترين فأصله ترأينن بتسكين الراء، نقلت حركة الهمزة إلى الراء بعد حذف السكون وحذفت الهمزة تخفيفا وباقي التصريف كسابقه. وخلاصة البحث الذي تقدم أن الأصل في الأفعال البناء، ولا يعرب منها إلا المضارع لكونه شبيها بالاسم، ولا يعرب مطلقا، لكن حتى يكون عاريا من نون التوكيد المباشر ونون النسوة. وتحصل لنا كذلك أن نون التوكيد تلحق بالمضارع فتكون مباشرة وتكون غير مباشرة، ففي نحو هل تقومن يا زيد مباشرة فالفعل معها مبني، وفي نحو هل تقومان يا رجلان، وهل تقومن يا رجال، وهل تقومن يا امرأة هو معرب لأن النون فيها غير مباشر. للفصل بالألف الظاهر في الأول تقومان، والواو والياء المقدرتين في الثاني والثالث، ولذلك يجب أن نفرق بين الأفعال الواردة في قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور فإن الفعل ليقولن مكرر ثلاث مرات الأول والثالث مفتوح اللام لأنه في الأول مسند للظاهر وفي الثالث مسند لضمير الواحد فهو فيهما مبني لمباشرة النون له وفي الثاني مضموم اللام لأنه مسند لواو الجماعة المقدر فالنون فيه غير مباشر فهو إذا معرب ومثله قول الله تعالى ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين تمرين ما الفرق بين قولك الرجال يعفون والنساء يعفون والله الموفق.